أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة الثانية من كتاب إحياء علوم الدين الذي بدأنا القراءة فيه في الأسبوع الماضي. سنقرأ الليلة فصلين من كتاب العلم. الفصل الأول في فضيلة التعلم، والفصل الثاني في فضيلة التعليم. قد يبدو لمن يسمع أن التعليم هو التعلم والتعلم هو التعليم، لكن هنشوف أن التعلم هو فعل المتعلم والتعليم هو فعل المعلم. وللمتعلم فضل ينبغي أن يحرص عليه الناس، وللتعليم فضل ينبغي أن يحرص عليه القادرون على تعليم الناس. قبل أن نبدأ في قراءة الليلة، أحب أن أذكر شيئا ذكرته في المرة الماضية لكن تساءل عنه بعض الناس الذين رأوا التسجيل ده على اليوتيوب، عن مسألة الأحاديث التي في إحياء علوم الدين، وأن فيها الصحيح والضعيف والموضوع. والذين تساءلوا قالوا: كيف نثق بكتاب يحوي هذه الأحاديث وآراء المؤلف التي فيه مبنية على أحاديث ليست كلها صحيحة؟ الواقع أنه إحنا ذكرنا المرة اللي فاتت هذه الحقيقة، وقلنا أن الكتاب حوى أنواع من الأحاديث أو درجات من الأحاديث، مش واحدة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وقلنا أن العلماء تصدوا لهذه المسألة فبحثوا أحاديث إحياء علوم الدين، وأهم كتاب في هذه المسألة هو كتاب زين الدين العراقي المغني عن حمل الأسفار، يعني الكتب الكبيرة في الأسفار، جمع سفر يعني الخروج خارج البلاد، في تخريج ما في الإحياء من أخبار. وده مطبوع على هامش الطبعات القديمة من إحياء علوم الدين. الطبعة اللي احنا بنشتغل منها دي طبعة حديثة، اخترتها انا عشان ورقها اوضح وخطها يمكن القراءة منه، وعشان نقدر نعلق احنا عليها واحنا بنحضر الدرس ببعض المعلومات اللي عايزين نقولها. الطبعات القديمة من الكتاب اللي مطبوع على ورق طويل، والكتاب يحمل 4 كتب، كتاب في المتن وكتاب في الهامش وكتابين في الهامش العلوي والسفلي على جنب الصفحتين، فالقراءة منه بالنسبة لدرس زي ده تبقى قراءة صعبة شوي. الأمر الثاني أنه ما في إحياء علوم الدين من أحاديث، أنا قلت لحضراتكم أنه يقترب أو يربو على 4000 حديث. لا يصح أن يقال لكتاب فيه 4000 حديث أنك كان لازم تكتفي بالصحيح بس، لا سيما وهو كتاب يتحدث فيه أكثر ما يتحدث فيه في فضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليه حال المرء مع نفسه ومع ربه ومع إخوانه ومع طلبة العلم إن كان عالما ومع زملائه المعلمين إن كان معلما. فمثل هذا النوع من البحث والدرس تقبل فيه عند العلماء من قديم الزمان، تقبل فيه الأحاديث التي ليست في أعلى درجة من الصحة اللي بيسموها الحديث الحسن. وبعض العلماء قالوا يقبلون فيه الضعيف، لكن وكان عندهم تعبير مهم، قالوا: إذا جاءت الأحكام تحرينا، يعني نظرنا في أصح الأحاديث فرويناه وتحدثنا به، وإذا جاءت الرقائق يعني الأمور التي ترقق القلب وتحبب النفس في العلم وفي الدين وما إلى ذلك، وإذا جاءت الرقائق تساهلنا. وبعضهم قال روينا في الضعيف أو قبلنا الضعيف. الضعيف في لغة هؤلاء هو الحسن في لغتنا المعاصرة. لغتنا المعاصرة دي بدأت من القرن الرابع على لسان أبو عيسى الترمذي صاحب كتاب صحيح الترمذي أو جامع الترمذي، هو اللي قسم الحديث إلى 3 أقسام. كان قبله صحيح وضعيف، والضعيف كان يشمل الموضوع ويشمل الحسن ويشمل كل ما ليس في الدرجة العليا من الصحة. فهو قال لا، التقسيم ده فيه ظلم لكثير من الأحاديث التي أسانيدها صالحة لكنها ليست في الدرجة العليا من الصحة، فلهذا نحتاج إلى أن نقسمها تقسيما آخر. فقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وبعدين في الصحيح قال صحيح غريب، وفي الحسن قال حسن غريب. والحكم بالغربة ده على درجة شيوع الإسناد، درجة شيوع هذا النص بهذا الإسناد أو بإسناد مقارب له في الصحة، ده مسألة من تفاصيل علم مصطلح الحديث. لكن الحاصل الذي أريد أن يذكره إخواننا أخواتنا الذين يرون هذه التسجيلات، أنه الحديث الذي في إحياء علوم الدين يشمل الأقسام 3، الصحيح والحسن والضعيف بما فيها الموضوع، والعلماء تصدوا لبيان ذلك. وإحنا ملتزمين في الدرس ده زي ما قلت لحضراتكم من قبل، نحن ملتزمون بأن ننبه على الحديث الصحيح. فما لم نقل إنه صحيح على الذي يريد أن يبحث عنه أن يبحث عنه في كتب الحديث الأخرى، سواء كتب تخير الإحياء أو الكتب الأخرى، لأننا لا نلتزم التنبيه على كل حديث، وإلا تتحول القراءة إلى قراءة في علم الحديث وليست قراءة في كتاب إحياء علوم الدين. فلا يعني ينبغي الخوف من وجود أحاديث ضعيفة أو موضوعة، لأن هذا لا يؤثر على مجموع ما في الكتاب من علوم ومعارف وفوائد ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه. سنقرأ الليلة فصلين من فصول كتاب العلم. الفصل الأول هو فضيلة التعليم، والفصل الثاني هو فضيلة التعلم. قال في فضيلة التعليم: إنها تدل عليها آيات وأحاديث وأخبار. قال: أما الآيات فقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هؤلاء يذهبون ليتفقهوا في الدين، يعني ليتعلموا. لا يأولها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما كانش ممكن كل الناس تسيب بلادها وتسيب قراها وتسيب أشغالها وتسيب مضارب الإبل بتاعتها وتسيب الأماكن اللي بتعيش فيها عشان تروح تتعلم الدين. طب هيعملوا ايه العشائر والقبائل والبطون البعيدة عن المدينة التي أسلمت؟ يرسلوا رسلا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلموا منه الدين ويعودوا فيعلمهم. لذلك يقول القرآن الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب ما يقدروش ينفروا كافة، يعملوا ايه؟ الفلولة، يعني فينبغي أن يكون فلولا نفر من كل فرقة منهم، فرقة كبيرة طائفة عدد قليل، ليتفقهوا في الدين. هذه النفرة، هذا الخروج، سببه أو علته التفقه، العلم من رسول الله، التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتفقهوا في الدين. طب بعد ما يتفقهوا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بعد ما يرجع لقومه يقول لهم: الإسلام بيطلب منا كذا في الصلاة، كذا في الصوم، كذا في النفقة، كذا في الحج. يعلم الناس ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الآية الأخرى وهي قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال هو باب التعلم، لا يستطيع إنسان أن يتعلم بغير سؤال. والإنسان الذي يخجل من السؤال أو يستكبر عن السؤال كلاهما لا يستطيع أن يحصل على علم من أي نوع كان، لأن السؤال هو باب التعلم. والإنسان إذا أعياه الأمر ينبغي أن يسأل من يعلم أكثر منه. الصحابة لما خرجوا في رحلة من قافلة من قوافلهم، غزوة من غزواتهم، أصاب أحدهم في رأسه شج، فتح دماغه من قوس من المشركين أو سهم من سهام المشركين، فباتوا وأصبح هذا الرجل محتاجا إلى غسل. فقالوا له: لا سبيل لك إلا أن تغتسل. قال: يا جماعة أنا لو المية اغتسلت أموت. قالوا له: ما فيش، ما دمت جنبا ينبغي أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الشاهد كله جاي في الآخر، إنما القصة بقول لكم عشان الشاهد ما فيها إيه. لما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما كان من خبركم؟ فقصوا عليه ما كان من خبرهم، فقال العبارات الخطيرة الآتية: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. ده مش دعاء بأنهم يموتوا فعلا، إنما ده تهديد ووعيد شديد للي يعمل كده: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ مادام هم ما يعرفوش الحكم بيفتوا ليه بغير علم؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فإنما دواء العي، العي هو الجهل وعدم العلم، فإنما دواء العي السؤال. كانوا يقدروا يستنوا لغاية ما يرجعوا المدينة ويسألوني، ما كانش هيجرى حاجة. لو كان الرجل ده ما صلاش طول اليوم ما كانش يجرى حاجة، لكن في الآخر أفتوا بفتوى قتلته. فلذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تعليم لجميع البشر، إنه لا طريقة إلى التعلم إلا بالسؤال. زي ما قلت لحضراتكم، الذي يستكبر عن السؤال أو الذي يخجل منه لا يستطيع أن يتعلم شيئا. كتير جدا طلبة في الجامعة وناس من طلاب العلم يقول في السر: أنا كنت عايز أسأل على كذا كذا كذا بس اتكسفت. إذا خجلت من السؤال حيضيع عليك العلم، مش هتعرف. طيب في ناس تانين يستكبرون عن السؤال، ولكن طبعا دول مش هيجوا يقولوا أنا كنت مستكبر. يستكبر بمعنى انه انا اسال وبقيت الناس دول كلهم ما سالوش، يبقى انا اللي جاهل. انا اسال والناس دول كلهم ما سالوش، يبقى انا اللي مش بفهم. هذا الكبر عن السؤال مانع من موانع التعلم، والخجل من السؤال مانع من موانع التعلم. ولذلك النص القراني: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طبعا تتمت الايه بالبينات والزبر والكتاب المبين، يعني اهل الذكر بالبينات اللي هي الآيات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، أهل العلم بها، وأهل العلم بالزبر الكتب التي نزلت قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب اللي هو القرآن الكريم. قال الإمام الغزالي: وأما الأخبار، ده ما ذكره من الآيات في مسألة التعلم، فضيلة التعلم. قال: وأما الأخبار، حيذكر بقى الأخبار اللي هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين حياتي إلى الآثار اللي هي عن الصحابة والتابعين. قال: وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا حديث صحيح، من سلك طريقا يريد به يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. يعني الذي يخرج التعلم مش في البيت، تعلم بروح مدرسة، بروح مسجد، بروح زاوية، بروح حوزة إذا كنت في بلاد الشيعة، بروح أتعلم في أماكن التعليم. فمن خرج من بيته يريد مكان التعلم فيسلك الله له بهذا الطريق طريقا مشابها إلى الجنة. إن مشى كثيرا فطريقه طويل وجميل، وإن مشى قليلا فطريقه قليل وجميل، إن مشى فتعب يعوضه الله هذا التعب منزلة عليا في الجنة. وهكذا من سلك طريقا يريد به أو يطلب فيه علما، في روايات يريد به علما، وفي روايات يلتمس فيه علما، في روايات يبتغي به علما، كل الألفاظ متقاربة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. سلك الله بهذا العبد، به هنا ترجع إلى العبد الذي خرج يريد التعلم، سلك الله به يعني بالعبد، وبه تعود إلى الطريق أيضا بمقابل هذا الطريق، سلك الله بهذا الطريق طريقا إلى الجنة، أو سلك الله بهذا العبد طريقا إلى الجنة. المعنيين صحيحين والمعنيين مرادين أصلا، يعني المعنيان مرادان وصحيحان، مش واحد مراد والتاني غلط، واحد صح والتاني غلط، لا، كلاهما مراد وكلاهما صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع أجنحتها لطالب العلم يعني إيه؟ بترفرف له كده؟ لا، كأن الملائكة جعلت من أجنحتها وسادا أو طريقا أو غطاء على الطريق يمشي عليه طالب العلم، كأن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ والحديث صحيح أيضا، كأن الله تبارك وتعالى جعل ملائكته تصنع لطالب العلم ما يحب أن يصنع له في الدنيا. وهذه التي كنا عنها الحديث: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، هذا مجاز، هذا ليس حقيقيا، ما فيش ملاك هيحط جناحه وإحنا نمشي عليه، إنما تقضى حاجته، يستجاب دعاؤه، تقلل متاعبه، ينسى مصائبه، يرضى بقليل رزقه، يفرح بالنعمة البسيطة التي تأتيه ويشعر أن الله أسبغها عليه. فهذا معنى وضع الملائكة أجنحتها، معنى أن يظلله الله برحمة خاص بها ملائكته، فجعل الطالب العلم في هذا النعيم الذي لا يبدو لظاهر العيون. طالب العلم لا يعلت النار في كتبه ومسك حكتبه لا يبدو لظاهر العيون، لكن لما يتأمل في حال نفسه ويتأمل في الذين حرموا هذه المعرفة بينه وبينهم. ولذلك لما كانوا بعض الحكام الظلمة يحاولوا يضغطوا على بعض العلماء كانوا يقولون: نحن في نعمة، نحن في نعمة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. النعمة العلم وهدوء البال ورضا النفس وسكينة القلب وطهارة الأفكار، هذه النعم كلها لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. فالعالم الذي قال ذلك رد عليه مريد صغير من مريديه، قال له: وهل ينالونها؟ يعني لو قاتلونا بالسيوف ينالونها؟ قال: يا بني كان ذلك أسهل شيء، لو كانت بقتل السيوف يقتلونا ياخدوا هم النعمة دي كان أسهل شيء عليهم. أمال تنال إزاي؟ تنال بالمجاهدة. نعمة طلب العلم تنال بالمجاهدة، تنال بقهر النفس على العلم، تنال بإذلال النفس. وهيجي لنا معنا بعد شوية طلب العلم ذل. أنا زمان الله يرحمه حسن العشماوي لما رحت أدرس في الخارج قال لي: أنت تقدر تدرس؟ فضحكت، أنا عارف أنا شاطر يعني، قلت له: طبعا. قال لي: لا مش قصدي كده، طلب العلم ذل، هتقدر تستحمل ذل طلب العلم؟ تقول له: إن شاء الله دي أستحمل. الحمد لله استحملتها، وما كنتش عارف أنه وراء الكلام ده في كتب الأقدمين. فلما شفته بعد كده في سنين طويلة في الإحياء قعدت أضحك، وقال هو كان بيتعلم الحاجات ويخزنها ويطلعها كما لو كانت من عنده، لأنه بينسى أسامي الكتب وبينسى أسامي المؤلفين ومش عايز يقول أنا قلت لي فلان كذا، يوم يقول الكلام من عنده خلاص وأنت تقبله وتلاقيه كويس بعد كده. فهذا الإذلال للنفس، هذا القهر للنفس، هذا الضغط على النفس بترك الشهوات والإقبال على الصعوبات للتعلم هو الذي يجعل هذه النعم سابغة ووارفة. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة. مش هنوقف عند الحديث كثيرا لأنه معناه واضح. ومن كلام الحسن البصري رضي الله عنه، حسن البصري من كبار التابعين، بيسموه بعض العلماء سيد التابعين، حسن البصري من كلامه: باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها. باب هنا مش يعني باب البيوع ولا باب النكاح ولا باب الطلاق ولا باب الحدود، لا، باب هنا يعني مسألة من العلم، يعرف حلالها وحرامها وجائزها وممنوعها ومندوبها ومكروهها خير له من الدنيا وما فيها. ليه بقى؟ لأنه إذا عمل بباب واحد تعلمه كتب له بكل عمل به وبكل تعليم له حسنات لا تنتهي، لا تساويها الدنيا وما فيها. لكن إذا بقي جاهلا بأبواب العلم لا يعرفها، حيمشي وراء كل ناعق، ده يقول له ماشي، يقول له ماشي، ده يقول له كويس، ده يقول له كويس. النهارده اتصل بيا واحد قال لي كان في برنامج في التلفزيون بيتكلم عن الزكوات، واتكلم وذكر كلمه النصاب عشرات المرات وما قالش ايه هو النصاب، فانا ما استفدتش منه حاجه لان انا عايز اعرف النصاب ده ثابت ولا بيتغير، واذا كان هو بيتكلم عن نصاب الابل ونصاب البقر ونصاب الشاة يعني ونصاب الذهب والفضه، طب النصاب ده يفضل زي ما هو ولا ما يفضلش؟ طبعا هذا تقصير من العالم، لأنه ينبغي للعالم أن يبين ما يتكلم فيه. فلما يقول نصاب يقول معنى النصاب 85 جرام من الذهب بالنسبة للنقود، وعدد 85 دول أو قدر 85 جرام غير قابل للتغيير، لكن القابل للتغيير هو ثمنهم قيمتهم. فإذا كان 85 جرام دول 2.5% منهم اللي هو قدر زكاة المال السائل يعني تساوي في يوم 2000 جنيه، بعد شوية جاي تساوي 4000 جنيه، بعد شوية تساوي 5000 جنيه، لكن من حاز ال 85 جرام دول عليه أن يخرج الزكاة. تتغير قيمة الزكاة بحسب تغير قيمة المال، لكن أصل النصاب ثابت لا يتغير. فهذا الشرح ينبغي أن يقوله العالم. دي معنى مسألة، ده معنى كلمة الإمام الحسن البصري أو حسن البصري اللي قلت عليه سيد التابعين، معنى قوله مسألة يتعلمها الرجل من العلم خير له من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا حضراتكم هتكونوا شفتوا الحديث ده بروايتين أخرين. رواية أولها: اطلبوا العلم ولو في الصين، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. الجزء الأولاني ده باطل لا أساس له. ورواية تانية فيها: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كمان الزيادة دي باطلة ليس فيها هذا. ليه بقى؟ لأن كلمة مسلم وكلمة رجل وكلمة إنسان في اللغة العربية تدل على الرجل والمرأة معا، وهيجي لنا دلوقتي حالا شاهد فيه الحكاية دي. فمش محتاج يقول مسلم ومسلمة، مسلم تشمل مسلم. واطلب العلم ولو في الصين زيادة موضوعة أو ضعيفة، ومسلمة زيادة موضوعة أو ضعيفة، وفي زيادات أخرى في روايات أخرى كلها ضعيفة غير صحيحة. إنما الجزء ده طلب العلم فريضة على كل مسلم صحيح أو حسن. بقول حسن لأنه الأئمة القدامى لما جمعوا طرقه وقفوا به عند درجة الحسن، محدش فيهم قال إنه صحيح. لكن الإمام السيوطي، والسيوطي محدث كبير لكن كان في القرن الحادي عشر، مات 910، كان في القرن العاشر، قال في كلام جميل قوي. قال: جمعت له أكثر من 50 طريقا، جمع لهذا الحديث أكثر من 50 رواية، ثم قال: وحكمت بصحته لغيره. حكم بأنه صحيح، مش لأنه طرقه اللي جاية دي تؤدي إلى الصحة الاصطلاحية، الصحة بمعنى مصطلح الحديث، لا، إنما قال غيره من الأحاديث اللي بتؤكد طلب العلم وضرورة التعلم وضرورة التعليم جعلت هذا النص يبقى صحيح. بيقولوا عليه صحيح لغيره. قال: وحكمت بصحته لغيره. شوفوا بقى الكلمة الجميلة اللي جاية دي. قال: ولم أصحح حديثا غيره، لم أسبق لتصحيحه. لم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه. يعني إيه بقى؟ السيوطي المحدث الضخم ده قوي اللي كتبه بعشرات المجلدات كلها أحاديث وفيها أحكام على الأحاديث، لم يستطع، هو في القرن العاشر، لم يستطع أن يجد حديثا صحيحا لم ينص العلماء اللي قبله على تصحيحه. فحضرات المحترمين اللي بيكلموكم دلوقتي في التلفزيون يقول لك السنة عايزة تنقية، تنقية مين يا أستاذ؟ تنقية مين؟ هو غربال هنقي فيه الرز ولا الدقيق؟ مش غربان، اتغربلت خلاص وتنقت خلاص ومبقاش فيها غير الذهب المصفى، هو ده اللي موجود لدينا. والموضوع معروف والضعيف معروف والأقل صحة معروف والأعلى صحة معروف، المسألة خلصت. إنما هم لجهلهم بالسنة ولجهلهم بعلومنا يقولون ننقي السنة، نلغي الحديث، نشطب البتاع. واحد كاتب في جريدة عربية من كم أسبوع: ليس عندنا معضلة تجعل العالم الإسلامي متخلفا أكثر من التزامنا الروايات اللي جت لنا في الأحاديث النبوية. فطبعا ده ما تعرفش تقول له إيه، لو قلت كلاما يعاقبك عليه القانون، لو قلت كلاما آخر مش هيوصله، يبقى كأنه فأحسن تسكت. بس تعرف إنه هذا على قدر من الجهل عظيم، لأنه لو عرف كيف عملت السنة وكيف نقلت إلينا وكيف وصلت إلينا وكيف نقيت لما قال هذا. أنا بدي المثال بهذا الرجل المحدث الجهبذ اللي في القرن العاشر الهجري، قال ما لقيتش حديث محدش صححه، لا يوجد حديث غير هذا الحديث أنا صححته لغيره، بقيت العلماء اللي قبلي قالوا عليه حسن بس أنا استطعت بالخمسين طريق دول أن أصل به إلا أنه صحيح لغيره. طيب هو صحيح لغيره تفرق أوي عن حسن؟ هي في علم المصطلح ما تفرقش أوي عن حسن. هو حسن لذاته صحيح لغيره. يعني حسن لذاته صحيح لغيره؟ يعني المعنى اللي فيه من حيث الإسناد يقف عند درجة الحسن. الناس فيهم واحد بالنساي، واحد ما كانش موجود بالذات، واحد سمع شوية وما سمعش الباقيين، واحد كبر فنسي يقولوا أصابه الخرف لما كبر في السن فتبقى روايته، ما احناش عارفين روا ده وهو لسه شباب صحته العقلية زي ما هي، ولا لما عجز فندخله على طول في درجة دون درجة الصحيح لذاته. فقالوا عليه حسن، هو قال صحيح لغيره، ما لقيناش فرق كبير قوي. يبقى إذن حتى القرن العاشر كانت الدنيا ده طبعا ضبطت قبل القرن العاشر بكتير، لكن لو حبينا نصل مع هؤلاء إلى منتهى الجدل نقول ما فيش حد يتكلم بعد القرن العاشر، لأن المحدثين الكبار اللي اتكلموا لغاية القرن العاشر ما لقوش حاجة تعمل، الحاجات كلها تعملت. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم خزائن مفاتيحها السؤال، فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم والمستمع للسؤال والمحب لهم. طب ما للمحب لهم؟ مجرد حب الإنسان للعلم يعطيه أجرا، مجرد حبه للعالم يعطيه أجرا، مجرد حبه لطالب العلم يعطيه أجرا. فيؤجر في السؤال ده على هذا النص أربعة: السائل والمجيب، فهمنا دول، السائل هو صاحب السؤال والمجيب اللي عنده العلم، والسامع المستمع لهم اللي قاعد يسمع فسمع كلمة من العلم، والمحب لهذه الحلقة المحب لهذه المجموعة. فدول أربعة يثابون بالسؤال عن العلم. فالسؤال مسألة مهمة جدا جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه. النص ده لما ننظر فيه بصرف النظر عن دقة إسناده أو صحة إسناده، لما ننظر فيه نلاقيه بينبه على حاجتين: على أن يعرف الإنسان قدر نفسه فيعرف حقيقة علمه أو جهله. فإذا كان جاهلا لا ينبغي أن يسكت على جهله، لازم يروح يشوف طريقة يتعلم بها يتحول من جاهل إلى متعلم. ولا العالم ينبغي له أن يسكت عن علمه، يتعلم طول النهار في مكتبه ويقفل المكتب بالليل ويطلع ينام، أو يروح ينام في بيتهم وما يقولش لحد حاجة: يا عم حدثنا كلمة، يا عم قول لنا حاجة، اشرح لنا حديث، اشرح لنا آية. لا لا بيتكلمش. ليه؟ لأنه خايف يغلط. فلا يجوز للعالم خوف الخطأ أن يسكت على علم علمه الله إياه، بل يعلمه بنية الإحسان وبنية الإخلاص فيؤجر عليه. ولا يجوز للجاهل أن يسكت على الجهل الذي هو فيه، وإنما ينبغي عليه أن يسأل حتى يتعلم فيتحول الإنسان. مجتمع اللي حياته كده، المجتمع اللي أفراده كده، ما يقعدش متخلف أبدا، ما يبقاش قاعد يستورد فوانيس رمضان من الصين، ولا قاعد يجيب ملابسه كلها من كوريا والشمالية والجنوبية والهند والسند وبلاد تركب الأفيال، ما ينفعش. وما يبقاش عنده الأرض الجبارة التي يمكن أن تزرع فتطلع من نص الدنيا ويحولها إلى أراضي مباني. ده ليه؟ ده لأنه المجتمع جاهل، المجتمع نسى العلم، المجتمع ما كانش فيه حد عنده القوة على السؤال ولا القوة على التعليم. لو أن الناس علموا وتعلموا أو تعلموا وعلموا لا انقضت هذه القضية، لكن وقعنا في الجهل هو الذي يجعل آثار الجهل تصيبنا ونبقى بالتخلف اللي احنا فيه. وعن أبي ذر من حديثه: عن أبي ذر: حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة. طبعا الحاجات اللي فيها 1000 و7000 و10000 و20000، وربنا خلق طائر له 70 منقار ولا 70 مش عارف ايه، كل واحد فيه 70000 لسان، كل لسان بيتكلم في 70000 لغه، كل الحاجات اللي فيها الافات دي على طول ارميها ورا ظهرك، ده كله لا يصح. لكن اذا بقي هذا الكلام من كلام ابو ذر، خلاص من كلام ابو ذر، يهمنا الا يكون حديثا وهو ليس بحديث. فاذا اخذ من كلام الصحابه او التابعين او تابع التابعين، دي مبالغه مقصدها الحض على العلم، مبالغة مقصدها التحبيب في العلم، مبالغة مقصدها عدم الإعراض عن طلب العلم. فخلاص واحد صحابي بيبالغ أو تابعي بيبالغ على علم ورسل، لكن أن ينسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحاجات اللي فيها ألفات. والحقيقة ابن قيم الجوزية عمل قاعدة مأخوذة من كلام المحدثين السابقين، ابن قيم الجوزية في القرن الثامن عمل قاعدة جميلة، قال كل عمل قليل يروى عنه ثواب كثير، أو عمل كثير يروى عنه ثواب قليل، فالحديث يبقى مش صحيح. إزاي؟ يعني يقول لك اللي قال أمين هيدخل الجنة من 7 أبواب. ليه؟ هي أمين دي عمل كبير، لكن ما وافق تأمينه تأمين الإمام، وفي رواية صحيحة تأمين الملائكة غفر له. ليه بقى؟ لأن تأمين الإمام لا يكون إلا بعد تمام الفاتحة، فقد استمع استماعا حسنا وقال أمين بعد أن انتهى الإمام من قراءة فاتحة انتهاء تاما، والفاتحة كلها هذه الأدعية اللي احنا عارفين، أو تأمين الملائكة، لأن الملائكة لا تؤمن إلا على انتهاء الإمام من الفاتحة اللي فيها هذه الدعاء المقسومة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قلت حمدني عبدي، وإذا قال رب العالمين قلت مجدني عبدي، وإذا قال اهدنا مالك يوم الدين قلت ملكني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قلت لعبدي ما سأل، فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلت لعبدي ما سأل. فده جعل الفاتحة هي صلاة، فإذا انتهت الصلاة وأمن الملائكة ووافق تأمين العبد تأمين الملائكة معناه إيه؟ أو تأمين الإمام معناه إيه؟ معناه أنه استوعب هذه الآيات الكريمات البينات استيعابا جدا، استيعابا قويا جدا أو نابها جدا يؤهله لمغفرة الله سبحانه وتعالى له. فده نوع من الأحاديث مقبول. أما بو 1000 و2000 و3000 ده فقاعدته إن العمل الضئيل إذا وعد عليه بثواب كبير يبقى الحديث في الغالب غير صحيح، والعمل الكبير إذا وعد عليه بثواب ضئيل يبقى الحديث في الغالب غير صحيح. ليه؟ لأنه الله تبارك وتعالى وضع الميزان، وضع الميزان، وكل شيء عنده بحسبان، السماء رفعها ووضع الميزان، فالميزان والحسبان يتنافيان مع التناقض والتعارض بين حجم المعمول وحجم المأمول. لازم لما يبقى المعمول كبير يبقى المأمول كبير، لما يبقى المعمول صغير يبقى المأمول صغير، إلا في الأشياء التي نص عليها زي ما ذكرنا في التأمين بعد الفاتحة، وله علة واضحة ظاهرة. وقال الحسن البصري أيضا من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. هذا أيضا من كلام التابعين، بس هذا كلام نفيس. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الأنبياء عندهم مهمة، مهمتهم مبشرون ومهمتهم ينذرون، يبشرون بالجنة والنعيم إذا أطعنا، وينذرون بالعقاب والعذاب إذا عصينا. فالله أرسل الرسل لكي يقوموا بهاتين المهمتين، التبشير والإنذار، وعلل ذلك بأنه بعد إرسال الرسل محدش يقدر يقول ربنا أنت ما بلغتنيش، أنت ما قلتليش، لو كنت بعتلي واحد كنت اهتديت، لو كنت سبتني في الدنيا شوية كنت حسنت أخلاقي، لا خلاص أنا بعتلك الرسل اللي هم بشارات ونذارات وانت ما سمعتش البشارات والنذارات، تبقى المسؤولية عليك. فقال الحسن البصري من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، كأنه بيعمل ايه؟ كأنه بيعمل مهمة الأنبياء، يبشر وينذر، يذكر الناس بأن هذا العلم فيه خير كثير إذا فعلوه، وأن هذا العلم فيه شر كثير إذا تركوه، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. هي درجة ايه بقى؟ درجة اختيار الله تبارك وتعالى للأنبياء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فدرجة الاصطفاء الرباني دي لا يبلغها أحد إلا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. لكن درجة خلافة النبوة العلماء ورثة الأنبياء، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إننا معشر الأنبياء أو نحن معشر الأنبياء أو معاشر الأنبياء باختلاف الروايات لا نورث، ما تركناه صدقة إنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن ميراث الأنبياء هو العلم. ولذلك أبو هريرة مر على السوق فلقاهم بيبيعوا ويشتروا ده بدرهم وده بدرهمين وده بدينار وده بدينارين. اللي بتعملوا إيه؟ قالوا له نتجر، احنا شغلتنا التجارة، قاعدين نتجر. قال لهم تتجرون في دراهم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فسابوا السوق وجريوا على الجامع عايزين يلحقوا نصيبهم من الميراث، وهم صحابة. فراحوا الجامع ملوش حد، واحد بيكلم اثنين، واحد بيكلم عشرة، واحد قاعد في مجلس خاص. فلحقهم ابو هريره طبعا، قالوا له ايه ده، انت سيبتنا شغلنا والتجاره تقول لنا الميراث بيخسر؟ قال لهم هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام في القران والكلام في السنه والكلام في العلم والكلام في اللغه والكلام في الغزوات والكلام في السيره، هو ده ميراث، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز ياخد ميراث ياخد هذا الميراث، اللي مش عايز ياخد الميراث ده يخليه في تجارته. طبعا نحن لا نقول هذا لكي يتوقف الناس عن العمل، انما نقوله لكي يجعلوا عملهم اولا مخلصا لله سبحانه وتعالى بالنية، نقوله ثانيا لكي يضيفوا إلى عملهم اليومي الدنيوي اللي بيع عمارة الأرض، وإحنا مخلوقين لكي نعمر الأرض، اللي بيع عمارة الأرض يجعلوا لهم في هذا العمل نصيبا من علم الآخرة، نصيبا من علم الدين، نصيبا من علم الفقه، مش بمعنى يعرف الأحكام الفقهية، بمعنى يبقى فقيه النفس، يبقى خايف من رب العالمين، يبقى مقبل على الله، فبهذا يستحق أن ينال درجة وراثة الأنبياء. قال الإمام الغزالي: وأما الآثار فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. دي قصة الذل في طلب العلم اللي قلت لكم عليه. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ليه ذل طالبا؟ لأنه بيمشي ورا العلماء من الصحابة يستجديهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، ويستجديهم ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه من الأحكام. وله رواية جميلة قال: عندما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت وصاحب لي في المسجد. المسجد بقى وقت دفن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم مجتمعين. فقال له: يا فلان، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعال نتبعهم نسمع منهم ما سمعوه من رسول الله حتى إذا تفانوا كان في الناس من يعرف العلم. قال له: من أنت حتى تظن نفسك أنك قد يحتاج إليك؟ تفكر نفسك مين أنت؟ أبو العريف؟ أنت يا صغير يا شاب، كان عنده 16 سنة 15 سنة 17 سنة اختلاف الروايات، إنما يافع يعني غلام المراهق يعني. قال له: أنت يا صغير، أنت يا عير، يعني ما معناه أنت يا عير يا صغير، أنت الناس هتحتاج إليك؟ وأين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعلمت أنه لا جدوى منه فسكت، ثم أخذت أتتبع الصحابة رجلا رجلا أسألهم عما عندهم من العلم، حتى لقد كنت آتي بيت الصحابي منهم أو الرجل منهم وهو قائل، يعني نايم نمت الظهر اللي أنا بنامها بعد الغداء دي، تغدى ونام. طبعا وقتهم نمت الظهر كانت بعد صلاة الظهر بساعة بنص ساعة، احنا بنامها بعد العصر وبعد المغرب من طريقة الحياة الخطأ اللي احنا عايشين. فأجده قائلا فأتوسد ردائي على باب بيته تسفى علي الريح ويضربني التراب حتى يستيقظ فيجدني على بابه فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما الذي جاء بك؟ أقول: جئت أسألك في حديث كذا وكذا، عرفت أنك سمعته. كان إيه بقى؟ صحابي يقول: سمعت أنا وفلان وفلان من النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. ما يكفوش الصحابي اللي قال له كده، يروح للتاني ويروح للتالت حتى يجمع الطرق التي ممكن أن يصل بها الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: سمعت حديث، سمعت أنك تروي عن رسول الله، جئت أسألك عنه. يقول: يا ابن عم رسول الله، أنا كنت أولى أن آتيك، انت ابن عم النبي، انا اجي لك. يقول له: لا، انما اتيت اتعلم العلم. قال ابن عباس: فمر الزمان واحتيج الي فلقيني صاحبي فقال: والله انت يا ابن عباس كنت اعقل مني. صحيح ابن عباس كان اعقل منه، ابن عباس بقى عالم مطلوب والناس بتدور عليه، والرجل التاني خلاص حتى اسمه ابن عباس ما قالناش اسمه، كنت وصاحب لي ما قالناش اسمه ايه. فلذلك قال ابن عباس وهو صادق فيما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فاكرين قصة الرقيق اللي باعه سيده ب 300 درهم الدرس الماضي، وبيقول انه قعدت اقول اشتغل في ايه، عايز اتكسب اكل عيشه، اكل بايه، اشتغل بايه، احترف ايه. فخطر بباله ان يحترف العلم، فبيقول: فاحترفت العلم فما مرت سنة حتى كان والي المدينة على الباب يطلب لقائي فلم آذن له. مش فاضي قاعد يتعلم هيقابل ولاة وحكام وقرف، لا قال له لا لا لا لا عم روح انت لشغلك وانا في شغلي انا بشتغل هنا في العلم. فلم يقبل. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقد وصف ابن عباس وصفه تابعي اسمه ابن أبي مليكة رحمه الله قال: ما رأيت مثل ابن عباس إذا رأيته، ما رأيت أنا مثل ابن عباس إذا رأيته أنت أيها السامع، إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها. شكله جميل والناس وصفوه قالوا كان وجهه جميلا كوجه أبيه. العباس بن عبد المطلب كان موصوفا في قريش بجمال الخلقة، فقالوا عنه أن ابن عباس كان وجهه جميلا كوجه أبيه. رأيت أحسن الناس وجها، وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا. أعرب الناس مش أشطرهم في الإعراب، أعرب الناس أحسنهم بيانا، أحسنهم بيانا. يقول الكلام فيتفهم، يقول الكلام فيصل إلى القلب، يقول الكلام فيبقى واضح المعنى، يقول الكلام فيبقى كأنه عليه دليل الصدق من نفسه. فأعرب الناس لسانا وإذا أفتى فأكثر الناس علما. طيب أصبح الناس وجها وأعرب الناس لسانا وأكثر الناس علما، في إيه أكثر من كده؟ عشان كده بيقول: وعززت مطلوبا، أصبحت عزيزا عندما طلب الناس أن يأخذوا عني العلم. وقال ابن المبارك رحمه الله، ودي كلمة غريبة قوي، قال: عجبت. ابن عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث وأحد المجاهدين الكبار اللي كان يحج ويجاهد ويقاتل في سبيل الله ويرابط، قصص طويلة. قال ابن المبارك رحمه الله، ودل الإمام أحمد بن حنبل لما الرجل سأله عن سؤال في العلم قال له: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا عبد الله بن المبارك، فإن القرآن لم ينزل على هؤلاء، وإنما خذ العلم من حيث أخذوا، يعني من القرآن والسنة. فابن المبارك ده بهذه المكانة العظيمة يقول: عجبت لمن لم يطلب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟ واحد عمره ما تعلم، واحد عمره ما كان طالب علم، واحد عمره ما قعد على ركبه في الجامع، إزاي يفكر إنه يبقى مهم؟ إزاي يفكر إنه يبقى له قيمة؟ إزاي يفكر إنه هيبقى جواد وكريم ومنفق ومجاهد؟ كل ده ما ينفعش من غير علم. لابد أن تطلب العلم أولا لكي تطمح نفسك إلى المكارم. المكارم جمع مكرمة، هي الأخلاق الحسنة الرائعة العالية. ألا يستطيع الإنسان أن يطلب الأخلاق الحسنة العالية الرائعة إلا إذا كان قد طلب العلم أولا، لأنه هو اللي يدلك. عجبت لمن لم يطلب العلم، كيف تحدثه نفسه أو كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟ أنت يا عم جاهل، هتسود الناس إزاي؟ ولذلك الشاعر بيقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. واحد جاهل ومنيل مش لاقي ياكل، هيبقى عنده ملك ايه ده؟ لازم يكون عندك علم وعندك مال، ولا بالعلم لوحده ينفع ولا بالمال لوحده ينفع. ولذلك الدول اللي في أزمات اقتصادية لازم تخرج منها بسرعة. الدول اللي اقتصادها بيتنيل كل يوم وينزل إلى 50 درجة تحت الصفر دي لازم تشوف طريقة تخرج بيها، ولا مش هتطلع، مش هتستطيع أن تصبح دولا مرة أخرى. طيب الدول اللي بتشجع الجهل وتحارب العلم وتقصي العلماء وتقدم الجهلاء، هذه دول ليس لها مستقبل، لأنه لا مستقبل للدول ولا للأمم ولا للشعوب ولا للقبائل ولا للأسر ولا للأفراد إلا بالعلم. فإذا اجتمع مع العلم سداد النفقة، سداد النفقة يعني الإنسان عنده ما يكفيه. ولذلك كانوا يقولون: إلا أصاب سدادا من عيش، يعني قدرا من المعيشة يكفيه، مش محتاج منه أنه يشحت من حد ولا يستلف من حد. فإذا لم يكن عنده علم وسداد من النفقة لا يستطيع أن يتقدم، لا الفرد ولا الجماعة. طيب: عجبت لمن لم يطلب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟ ده كلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله. قال بعض الحكماء: إني لا أرحم رجالا كرحمتي لأحد رجلين، رجل يطلب العلم ولا يفهم، ورجل يفهم ولا يطلبه. إيه الكلام الجميل ده؟ إني لا أرحم رجالا، لا أرحم أحدا، لا أرحم رجالا يعني لا أرحم، لا أرحم يعني لا أشفق، لا يشفق هذا الرجل على أحد، قلبه ما يوجعوش عشان حد، قدر ما يشفق يعني قدر ما يؤلمه قلبه على أحد رجلين. طالب للعلم قاعد طول النهار مع العلماء ومع المشايخ وبيسمع لكن مش بيفهم، فدم مخه زنخ ما بيقدرش يفهم حاجة. والتاني ذكي ولماح وبيجيبها وهي طايرة لكن ما بيطلبش العلم، فهو لا يشفق على أحد في الدنيا. إشفاقه على هذين الرجلين، الرجل الذي يطلب العلم ولا يفهمه، والرجل اللي بيفهم كويس جدا لكنه لا يطلب العلم. وقال أيضا: العالم والمتعلم، هذا الرجل نفسه، هذا الحكيم نفسه، الرجل والمتعلم شريكان في الخير، العالم والمتعلم شريكين في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيه. وفي بعض الناس قال اغدو عالما او متعلما ولا تكن الثالث. وفي واحد قال ده جايه. والرابع قال او الاخر قال كن عالما او متعلما او مستمعا. عالم او متعلم او مجرد مستمع، ولا تكن الرابعة فتهلك، تموت تضيع. فانت عليك ان تكون عالم اذا استطعت، او متعلم اذا ما استطعت تبلغ درجة العالم، او تستمع الى العلم. اذا ما كنتش واحد من الثلاثة دول هلكت. فهذا اللي قبله كان بيقول العالم والمتعلم شريكين في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. مش معنى همج فوضى ولا بيمشوا يضربوا بعض وبتاع، انما معناه انه ما لهمش قيمة، يحيا ويموت كالسوائم لا اثر له. وقال عطاء، ده عطاء بن أبي رباح من أصحاب ابن عباس تابعي جليل، مجلس ذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن مجلس الذكر ليس المجلس بتاع التصوف اللي بيقعدوا يقولوا فيه الله الله الله ويعملوا حلقات. مجلس الذكر هو مجلسنا ده والمجالس اللي زيه. مجلس الذكر هو مجلس التعلم والعلم. فإذا استطاع الإنسان أن يكون ملما بمجالس الذكر جالسا فيها يروح ويغدو عليها، فإنه يكفر سيئاته الأخرى. لما قال مجلس ذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس الله، يعني السيئات والخطايا الصغيرة التي يرتكبها الإنسان نهارا ومساء، مش لازم تكون مجالس له، الأشياء الغلط الأخطاء العادية تكفرها مجالس التعلم، مجالس العلم والتعلم دي مقصود بمجالس الذكر. وقال عمر رضي الله عنه، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موت 1000 عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عاقل بصير بحلال الله وحرامه. موت 1000 عابد يصومون النهار ويقومون الليل أهون من موت واحد عاقل يعرف الحلال والحرام. ليه؟ لأن العابد ده نفعه لنفسه، هياخد ثواب عبادته كتر خيره، لكن العالم نفعه يتعدى إلى الناس إلى أبد الأبدين. العلم يفضل يروى وينقل ويستفاد منه حتى لو الناس ما عرفوش أصله إيه، لكنه علم حسن يستفاد منه. ففوائد ده متعدية، وفائدة العبادة قاصرة. عندنا دايما في اللغة وفي الفقه وفي الحديث وكده عندنا حاجة اسمها المتعدي وحاجة اسمها القاصر. القاصر اللي يهمك أنت، اللي ينفعك أنت أو اللي يضرك أنت، والمتعدي الذي ينفع غيرك أو الذي يضر غيرك. فما نفعه متعد خير مما نفعه قاصر، وما ضرره قاصر خير مما ضرره متعد. ما يتعدى إلى الغير من الضرر ممنوع، تضر الناس ليه؟ أنت ضريت نفسك تفلق، لكن تضر الناس هذا غير جائز. ما كان نفعه قاصر عليك خير وبركة، خلاص أنت اقتصرت كفيت خيرك شرك. لكن ما كان نفعه متعديا، وأهم ذلك العلم، ما كان نفعه متعديا فهو الأولى والأدق والذي ينبغي أن نحرص عليه. وقال الشافعي رضي الله عنه، طلب العلم أفضل من النافلة. صلينا دلوقتي الفريضة وما صلناش النافلة عشان مش عايزين نتأخر عن اللقاء ده، لأن طلب العلم أفضل من النافلة. النافلة وقتها متسع، نقدر نصليها بعد الليل آخر الليل، نقدر نستغفر الله سبحانه وتعالى وما نصليهاش. طبعا أفضل لو صليناها أفضل كتير، لكن لو حد فاتته النافلة ما يجرش حاجة. لو فاتته الفريضة مصيبة، لكن لو فاتته النافلة ما يجرش حاجة. لو فاتته النافلة من أجل طلب العلم فطلب العلم أفضل من النافلة. ده في كلام الإمام الشافعي. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله، ابن عبد الحكم ده عبد الله ابن عبد الحكم إمام المالكية في مصر، وكان تلميذ الإمام مالك، وهو الذي نشر المذهب المالكي في مصر. ولما جه الشافعي نزل عليهم، رغم طبعا اختلاف المذاهب بس دول كانوا ناس كبار قوي. قال ابن عبد الحكم رحمه الله، كنت عند مالك أقرأ عليه العلم. قاعد عند الإمام مالك، يا بيسمع الموطأ يا بيقرأ عليه مسائل من الفقه ويسأله عنها. كنت عند مالك أقرأ عليه العلم، فدخل الظهر، أذن الظهر، فجمعت الكتب لأصلي. يصلي هنا يعني يصلي نافلة الظهر، يصلي هنا سنة الظهر مش يصلي الفريضة. جمع الكتب عشان يلحق يصلي الأربع ركعات اللي قبل الظهر، لأنه في الحديث الصحيح 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبلها و4 بعد. فجمعت الكتب لأصلي أي النافلة. فقال يا هذا، مالك قال له يا هذا، ما الذي قمت إليه من صلاة النافلة بأفضل مما كنت فيه؟ خلاص كان ممكن نسكت كده زي ما سكت الإمام الشافعي. صلاة النافلة بتاع ده طلب العلم خير من صلاة النافلة. مالك زاد قال له يا هذا، ما الذي قمت إليه يعني من صلاة نافلة الظهر بأفضل مما كنت فيه؟ بص الشرط اللي جاي، إذا صحت النية. أنا مش قاعد أتسلى ولا قاعد أتفرج ولا قاعد اشوف الكلام ده ماشي ولا مش ماشي، نافع ولا مش نافع، ولا عايز اطلع في التلفزيون لما ايام ما كان بيبقى معانا تلفزيون، انما انا قاعد بنيه التعلم او بنيه التعليم المخلصه لله سبحانه وتعالى. فاذا صحت النيه هو ده مجلس العلم اللي افضل من النافل. اما اذا لم تصح النيه فوالعياذ بالله بقى طلبت العلم اللي يقال عالم فيكون اول من يلقى في النار والعياذ بالله. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: من راى ان الغدو الى العلم ليس بجهاد. أبو الدرداء مجاهد ومدفون في أراضي التركية. طب إزاي بقى من رأى أن العلم ليس بجهاد؟ طب ما أنت بتجاهد بالسيف. هو قال: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. نقص في رأيه يعني فيما يقرره من صواب وخطأ، في عقله يعني في الأداة التي يعرف بها الصواب والخطأ. دي مش غلطة وحتفوت، ده عنده غلط مغروس، عنده غلط امبيدد زي ما بيقولوا الانجليز، عنده غلط موروث، عنده مشكله في العقل. احنا ساعات لما نحب نلاقي واحد يعني مهبب الدنيا قوي نقول ده عنده مشكله في العقل. فابو الدرداء بيقول كده، بيقول: من راى ان الغدو الى طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله فقد نقص في رايه اللي هو قراره وتفكيره وحكمته وعقله. نقص في رايه بسبب نقصان عقله، ونقصان العقل طبعا آفة كبيرة جدا. الباب الثاني أو الفصل الثاني في هذا في هذه القراءة هو فضيلة التعليم. احنا سمعنا الآن فضيلة التعلم موجهة لنا كلنا عشان نتعلم، كيف نتعلم. الفصل اللي جاي بعد كده فضيلة التعليم، فضيلة الذي يستطيع أن يعلم، حقه وأجره وثوابه ومهمته في الحياة. فيه آيات بينات، منها قول الله عز وجل: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. حضرتكم سمعتوا الجزء الأول من الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. جعل ده في التعلم، وجاب في التعليم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالآية فيها الفضيلتين، فيها فضيلة التعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دول فضيلة التعلم. فضيلة التعليم: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يحيبوا معلمين في الله. والمراد هو التعليم والإرشاد. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إيه طب ده إيه دخل ده؟ قال هذا إيجاب للتعليم. قال ده مش الذين أوتوا الكتاب بس، ده الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا القرآن والذين أوتوا العلم بجميع أنواع. هذا إيجاب للتعليم، من كان عنده علم ينبغي أن يبلغه للناس ولا يحل له أن يكتمه أي علم كان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال وهو إيجاب للتعليم. وقال سبحانه: وإن فريقا منهم من أهل الكتاب دول ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال الأولانية إيجاب للتحريم، والتانية إيجاب للتبليغ، إيجاب للتعليم، والتانية حرمان، والتانية تحريم للكتمان. الأولى إيجاب للتعليم، والثانية اللي هي وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون تحريم للكتمان. فكما أن تبليغ العلم واجب، كتمانه حرام. ما أنا ما عملتش الواجب، لا ما عملتش الواجب ما وقعت في الحرام. هذا سلاح ذو حدين. هاتان الآيتان تدلان على واجبين: واجب الأداء تبليغ، وتحريم الكتمان، تحريم أن يكتم العالم علمه. كما وقال إيه بقى تحريم للكتمان؟ كما قال الله تعالى في الشهادة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طب إيه علاقة الشهادة في القضاء؟ دي الشهادة دي في الحقوق المتنازع عليها. إيه دخل الشهادة في الحقوق المتنازع عليها بكتمان العلم؟ قال ما هو أداء العلم ده شهادة على الله تبارك وتعالى أنه أمر بكذا، وشهادة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ كذا. فإذا كتمت الشهادة فأثمت بكتمانها، وهي في نزاع بين اثنين، فما بالك بكتمان الشهادة على الله رب العالمين أو على محمد صلى الله عليه وسلم إنه بلغوا هذه الأمانة وطلبوا منا فعل كذا أو ترك كذا. فهذا كتمان للشهادة أسوأ من كتمان الشهادة في الوقائع الخلافية بين الناس. وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: ما آتى الله عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذه على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. اللي هي الآية اللي فوق: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كأن الغزالي هنا بهذا النص المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيتاء، أوتوا الكتاب دول الأنبياء، أخذ عليهم ميثاق أن يبينوا ولا يكتموا. وبالتالي أخذ الميثاق نفسه على ورثة الأنبياء وهم العلماء أن يبينوا ولا يكتم. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله بالتعليم وعمل صالحا بالعبادة، فده اللي كنا بنقوله الجمع بين العلم والعبادة. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ده طريق التعليم، لا يكون التعليم إلا بالحكمة، لا في تعليم بالقسوة ولا تعليم بالضرب ولا تعليم بالنهر ولا تعليم بالحرمان ولا تعليم بالحبس، لا يكون التعليم إلا بالحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ولذلك قال عن العلماء، قال عن الأنبياء، قال عن الذين يعلمهم هؤلاء الأنبياء، قال عن النبي في شغلته ويعلمهم، أي يعلم أصحابه ويعلمهم الكتاب والحكمة، هيعلمهم الكتاب والحكمة في وقت واحد. الكتاب ما يأتيه بالوحي، والحكمة ما يدله عليه صحيح العقل، العقل المحترم، العقل المناسب، العقل الناضج يدلك على الحكمة يخليك: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصف هنا اتيان الحكمة بأنه خير كثير، وبعدين مش هيفهم هذا الخير إلا أولو الألباب، أولو العقول. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم ما أوحي إليه، ويعلمهم من سنته ما يدله العقل عليه. فهنا جمع القرآن الكريم في الآية بين الوحي الذي هو قرآن أو وحي زي الحديث القدسي، وبين التعليم النبوي الذي هو خلاصة وثمرة عقل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. الحديث ده صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسيدنا علي رضي الله عنه، في روايات أنه قال لمعاذ، لكن الروايات الأصح وهي الصحيحة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعلي لما بعثه إلى اليمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب 70 صديقا. برضو السبعينات والآلاف والمئات دي، إنما هذا دليل على أنه تعليم الناس العلم له فضيلة كبيرة. وقال عيسى عليه السلام، إحنا إيه دخلنا بقى في عيسى عليه السلام؟ وش مرات هنلاقي وجاء في التوراة، ومرات هنلاقي قال بعض الحكماء، وبعدين لما نفتش على الكلام ده ليوم من حكماء الروم أو النصارى، إيه دخلنا احنا في سيدنا عيسى؟ فنتعلم الإسلام ونتعلم كلام سيدنا عيسى. إحياء علوم الدين الحقيقة هنشوف لما نيجي في بعض الأماكن أنه بيقدم العقل، يقول ويستدل على هذا الأمر بالعقل والكتاب والسنة، أو بالإجماع والكتاب والسنة. إزاي عم تقدم العقل أو الإجماع على الكتاب والسنة؟ أنا سألت الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه عن هذه الحقيقة، كنت محتار فيها ومش عارف أفسرها يعني، وقلت الغزالي يعني إزاي يقول كده وهو أحد كبار الأصوليين اللي رتبوا الأدلة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فإزاي يذكر الإجماع أو يذكر القياس اللي هو العقل قبل ما يذكر الكتاب والسنة؟ فسألني، قال لي: يا ابني هو الكتاب ده مكتوب لمين؟ مكتوب للمسلمين. قال لي: لا يا ابني مش مكتوب للمسلمين، مكتوب للدنيا كلها. فحيثما وجدت الإمام الغزالي يقدم العقل أو القياس أو الإجماع على القرآن والسنة، فاعلم أن هذه مسألة مما ينبغي أن تتفق عليها الملل. فذكر لأهل الملل الأخرى العقول أو الإجماع اللي هو اتفاق الآراء، وذكر للمسلمين القرآن والسنة. أما حيث يستدل بالطريقة العادية في الاستدلال، فهذا الكلام مما جاء به الإسلام. فهو يستدل لنا معشر المسلمين بالقرآن والسنة اللي هم الدليلان الأكبران الأقومان اللي محدش في المسلمين يقدر يخالف، وبيستدل لغير المسلمين بالعقل والإجماع وما إلى ذلك اللي هو عمل بشري يقبله الناس ثم يقويه بالقرآن والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الجنة، فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا. فيقول الله عز وجل: أنتم عندي كبعض ملائكتي، اشفعوا تشفعوا، فيشفعون اللي هم العلماء ثم يدخلون الجنة. هنا بقى الغزالي قال كلمة جميلة قوي، قال: وهذا إنما يكون، هذه المنزلة، هذه الدرجة الشفاعة فدخول الجنة، وهذا إنما يكون بالعلم المتعدي بالتعليم، لا بالعلم اللازم الذي لا يتعدى وإنما يقتصر على العبادة. العلم اللازم بتاعك أنت بس، تعرف تصلي كويس وتركع كويس وتسجد كويس وتسبح كويس وتقرأ القرآن مجودا كويس، ده بتاعك، ده لا ينيلك درجة إلا درجة العبادة. أما العلم المتعدي الذي ينتقل نفعه إلى الغير، فهذا هو العلم الذي يوجب لصاحبه درجة خاصة في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم، وده حديث متفق عليه مروي في البخاري ومسلم وفي غيرهما كثير من كتب الحديث، إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا. اللي أنا بقرأه هو النص اللي في كتاب الإمام الغزالي، النص اللي في مسلم مختلف شوية لكن المعنى واحد. إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكن يذهب بذهاب العلماء، فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون. إيه القضية دي؟ القضية دي إنه العلم مش بيقبض، كتب مش بتتاخد، مش بتتحرق، مش بتيجي الأرض تأكلها. العلم بيذهب من الدنيا، بينتهي من الدنيا، بيضيع من الدنيا بموت العلماء. كل عالم بيموت بياخد العلم بتاعه معه. ولذلك في بعض الروايات الصحيحة إذا مات العالم انسلمت في الإسلام سلمة، اتخرم في الإسلام خرم لا تسد إلى يوم القيامة. بعض الروايات فيها إلا أن يبعث الله عالما مثله، وبعض الروايات بتقول لا، هي لا تسد. ليه؟ لأن لكل عالم فتوحا يفتحها الله عليه لا يفتح بها على غيره، فهي دي اللي تنقطع إلى يوم القيامة، خلاص دي بتاعته هو. فلما تقبض روح ده ما تجيش الفتوح دي لحد تاني، تيجي فتوح أخرى لعلماء آخرين. فالحديث ده بيقول إنه قبض العلماء خطر في الأمة، موت العلماء مصيبة تصيب الأمة، موت العلماء كارثة على العلم وأهله. نقوم نعمل إيه؟ لازم نفرخ علماء جداد، لازم كل جيل من العلماء يورث هذا العلم لمن بعده. لذلك احنا عندنا مصيبة كبيرة في ضياع العلماء في مصر، ضياع العلماء، ولا سيما العلماء الأزهريون الأقوياء الحافظون اللي كان الواحد فيهم يهدي الدنيا كلها بعلمه، دلوقتي بقوا ندرة. ليه بقوا ندرة؟ لأنه عملية التوريث توقفت، التعليم بقى مدرسي، بقى جامعي، بقى كتاب ومعلم وامتحان آخر السنة ويروح. أما التعليم المستمر كان الطالب يفضل على رجلين شيخه لغاية الشيخ ما يموت، فإما أن يجلس مكانه وإما أن يختار الطلاب واحدا آخر يجلسوا مكانه، ليس ضروريا أن يكون ابنه ولا أن يكون أقرب تلاميذه إليه، إنما يكون أعلمهم، فهذا يستطيع أن يورث العلم ويستمر. الطريقة دي انتهت بتحويل التعليم الديني إلى مدارس وجامعات. أنا لست ضد الجامعات ولست ضد المدارس، لكن أنا أدعو إلى العودة إلى التلقي عن المشايخ وملازمتهم، حتى يمكن للعلم الذي لا يكتب أن يبقى محفوظا، ينطق ويتعلم من السلوك ويتعلم من العمل ويتعلم من المنظر ويتعلم من الشكل. كان مالك إذا أراد أن يحدث لبس أحسن ثيابه وتعطر، حتى إذا خرج إلى الناس كانوا متشوفين إلى إيه الرجل اللي ريحته جميلة ده ولبسه نظيف ده، يوم لو بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياته العامة كان رجل زاهد زي كل الناس، لكن عند الحديث يحتاج إلى أن يتخذ المظهر الجميل. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وما والاه، أو معلما أو متعلما. الأحاديث اللي زي دي اللي فيها ذم الدنيا لا تعني التنكر للدنيا ولا إعطائها ظهرنا ولا العيش في الكهوف ورؤوس الجبال والعزب والقرى والنجوع، لا نتعلم ولا نعلم، لا، تعني أن هذه الدنيا لا تكون مبلغ علمنا ولا أكثر همنا ولا غاية ما نريده من الدنيا من الحياة. دي جزء بسيط نعيش به، لكن الأهم واللي ينبغي أن يحرص عليه وأن يورث وأن يتعلم هو العلم الذي يجعل هذه الدنيا نافعة لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه. حسن هنا يعني جيد، يعني كويس، يعني معناه حلو. بلغه يعني بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه يعني بلغه لغيره من الناس. وعبد الله بن عمر زاد في الرواية دي زيادة جميلة، قال: وما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة تزيده هدى أو ترده عن ردا. إما تقول لأخوك كلمة تخليه يهتدي زيادة أو تمنعه من الوقوع في المعاصي، ترده عن ردا، كلمة تزيده هدى أو ترده عن ردا. وقال صلى الله عليه وسلم، وده حديث مرسل عن زيد بن أسلم: كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها خير له من عبادة سنة. وقال صلى الله عليه وسلم، وده حديث متفق عليه جميل: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، أراضي نقية طاهرة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. إيه الكلأ والعشب ده؟ ما هو الكلأ هو العشب والعشب هو الكلأ، الكلأ هو الجاف الناشف والعشب هو الرطب الطري. رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبين المعنى ذكر العام اللي هو الكلأ. الكلأ هو كل زرع، كل ما نبت من الأرض كلأ، والطري اللي فيه مية اللي بتحبه الـ الـ الـ الماشية والأنعام وما إلى ذلك هو العشب. تنبت الكلأ والعشب، نبههم إلى أن الكلأ الذي يدخل فيه الجاف الذي لا قيمة له يدخل فيه أيضا العشب اللي هو ينبت من الأرض. أرض فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب. كلمة أجادب دي مروية بروايات كتيرة أوي، لما تلوها في كتب ما تستغربوش، منها أجاذب ومنها حاجات تانية، إنما الكلمة الأصح في الصحيحين في مسلم البخاري هي أجادب. أجادب جمع جدب أو جمع جدباء، الجدب والجدباء هو الذي لا حياة فيه لا ماء فيه. منها أجادب أمسكت الماء زي ما تكون بير، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، بيخدم الأرض الجدباء دي بالجرادل بتاعتهم أو بالأسخية بتاعتهم، يشربوا ويسقوا البهايم ويزرعوا الأرض. وكانت طائفة منها الثالثة، وكانت طائفة منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنفذ ولا تنبت كلاء. فعندنا ثلاث أنواع: أرض طيبة بتنبت، وأرض بتقبل الماء وتحفظه فالناس بيستفيدوا فيه بي، وأرض قيعان، قاع يعني أرض عميقة لا قرار لها. وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ملهاش فايدة. فالأول المثل الأول بيقول الغزالي: فالأول ذكره مثلا للمنتفع بعلمه اللي هي أرض طيبة نقية أنبتت زرع والثمر، والثاني ذكره مثلا للنافع لغيره اللي هو حفظ الماء فقوم الناس شربوا منه، والثالث للمحروم منهما، لا هو نفع ولا نفع نفسه ولا نفع غيره، ما فيش فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، بيت الحديث كما تعرفون، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وأنا عايز أقول لحضراتكم أن العلم مش لازم يكون مكتوب، يجوز أن يكون العلم موروثا شفاهة. العلم مش لازم يكون علم بالمسألة، يجوز أن يكون سلوكا، أدبا، خلقا، طاعة، محبة، رقة، ابتسامة للغير، حسن معاملة للضعيف والفقير. العلم مش لازم يكون علم مكتوب. وبعدين أو صدقة جارية، الصدقة الجارية احنا عارفين، لو عمل عين مية، لو عمل مدرسة، لو عمل مسجد، لو عمل مستشفى، هذه الصدقات الجارية الظاهرة. لكن في صدقات جارية غير ظاهرة: الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فإذا وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فإذا تعلم منك الناس التبسم في وجه أخيك، تعلموا منك إماطة الأذى عن الطريق، تعلموا منك الكلمة الطيبة، هذه كلها صدقة جارية. ليس معنى الصدقة الجارية يكون غني، لأن أنا جايز مش غني ما عنديش، طب أبقى محروم من هذا الأجر؟ لا، الإسلام وسع لك في الأجر، يجوز أن تجد هذا الأجر بهذه الأخلاق النبوية الصحيحة. طيب، أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. طب واللي ما عندوش ولاد؟ العلماء الكثيرين اللي بالملايين دول اللي مات ولم يعقب، ما أنجبش، من الولد الصالح مش لازم بأبنه، يجوز أن يكون عبده، أمته اللي أطلقها أو أعتقها قبل ما يموت، يجوز أن يكون تلميذه، يجوز أن يكون صديقه، يجوز أن يكون من علم عنه الخير فدعا له. هذا كله يدخل في الولد، لأن معنى الولد هنا مش المولود منه، معنى الولد هنا العقب، ما يعقبه الإنسان بعد وفاته. فكل من أعقبته وهو يدعو لك بسبب العلم أو بسبب الخير فهذا من الثواب الذي يصل إلى الإنسان بعد موته. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إيه بقى الحكاية دي؟ واحد راح يقول صحابي: اديني دابة أنا محتاج لها أسافر بيها مشوار، أجيب حاجتي بضاعتي بتاع. فقال: والله أنا ما عنديش دابة أديها لك، لكن فلان عنده، فروح لفلان اديها. دلوا على سيدنا عثمان، فرار سيدنا عثمان قال له: سلفني الدابة. فداله سيدنا عثمان الدابة. فالتقى الثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس اللي هو كان طلبوا منه الدابة الأول: يا رسول الله، طلب مني فلان دابة ولم يكن عندي ما أحمله عليها، فدللته على عثمان فحمله على دابة من دوابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هنا أنس ما ادلوش حاجة، أنس روح للرجل الغني ده عنده دابة يديها، راح للغني فالغني صدق الظن أنس فيه وداله الدابة. أم النبي صلى الله عليه وسلم أشرك الاثنين في الأجر، قال: الدال على الخير كفاعله. فده حديث مهم جدا، لأنه الدال على العلم كمعلمه، الدال على الفقه كالذي تفقه وعرف الفقه، الدال على حسن الخلق كالذي كان خلقه حسنا، الدال على أي خير، الحديث مطلق: الدال على الخير كفاعله. فكل خير يدل المرء عليه شخصا آخر يكون له أجر من فعله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها بين الناس، فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا. أنا عايز أقف شوية كده عند لا حسد إلا في اثنتين. يعني إيه لا حسد إلا في اثنتين؟ يعني المال والعلم دول فيهم حسد؟ لا، لا حسد هنا بمعنى لا غبطة، لا حسد هنا بمعنى لا غبطة. الغبطة هي تمني الخير الذي عند الآخرين دون تمني زواله، والحسد هو تمني زوال النعمة عن غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا لا حسد يعني لا غبطة، لا يجوز لك أن تطلب نعمة عند غيرك إلا إذا كانت النعمة دي واحدة من اثنين، العلم أو المال الذي ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال سرا وجهرا. طيب الحسد ده بيؤثر، تمني زوال النعمة عن الغير بيؤثر، لو كان يؤثر لكنا مشركين، لأن التأثير في الكون كله لله سبحانه وتعالى، لا تقع نعمة بأحد ولا تزول نعمة عن أحد إلا بفضل من الله أو بعقاب من الله أو بابتلاء من الله أو باختبار من الله. المؤثر في الكون كله، الفاعل في الكون كله، الخالق في الكون كله، المذهب للنعم والموتي للنعم في الخلق كله في الكون كله هو رب العالمين. فالذين يقولون فلان بيحسد، فلان عينه زرقاء، فلانة بصتها يا ساتر، ده لما تيجي بقوا سيبوا الستائر مكسرة كده وحشة شكلها مش نظيف، لا تقول بيتكم حلو يوم يتهد البيت عليكم، ما تدخلهاش المطبخ دي لو بصت في الأكل هنتسمم. هذا كله كلام فارغ لا أصل له، لأنه لا تأثير للمحسود ولا فعل للمحسود ولا نتيجة لنظرة الحاسد، لا تأثير للحاسد ولا فعل للحاسد ولا تأثير ولا نتيجة لنظرة الحاسد، إنما الفعل من عند الله رب العالمين. والحسد لما استعيذ، طبعا الناس بيردوا عليكم اول ما تقول لهم الكلام ده، القران الكريم بيقول من شر حاسد اذا حسد، قال من شر الحسد، لا قال من شر حاسد اذا حسد، شره هو السوء الذي في نفسه، السوء الذي قد يكون في فعله، لان الحسد قد يدفع الحاسد الى ان يفعل فعلا ماديا يؤثر به في النعمة التي عند المحسود. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، مش من شر الحسد نفسه. الحسد نفسه يا إخواني وأخواتي لا تأثير له، الحسد نفسه تأثيره في نفس الحاسد، يخليه حاقد ويخليه مريض مرض قلب مؤرف ويخليه عايش حياة عيسى، كل ما يشوف حاجة يقول لي مش عندي، إن شاء الله تروح منه، يا رب يخده، يا رب يخسف به الأرض، فهو عايش في قلق، والمحسود عايش في نعيم مش حاسس بحاجة لأنه يحمد الله ويشكر. طيب لا حسد هنا إذن لا غبطة، والحسد لا تأثير لا، إنما التأثير لما قدر الله أن يؤثر. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة، هنا الحكمة يعني العلم ويعني حسن الخلق ويعني العقل ويعني سداد الرأي، هذا كله معنى الحكمة. والحكمة أيضا هي السنة، لأنه القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي الحكمة، الحكمة هي السنة، وده كلام الشافعي في الرسالة كلام طويل عن أن الحكمة هي السنة. طيب آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، هو ينفع قاضي مجنون؟ وإحنا القضاة المجانين اللي موجودين في زماننا ده يساووا حاجة؟ طيب والقضاة اللي ما عندهمش حكمة اللي موجودين في زماننا ده يساووا حاجة؟ ما ينفعوش. إنما الذي يسمى قاضيا هو الحكيم الذي يضع القول الصواب في موضعه ويضع القول الخطأ في موضعه ويزن كل قول بميزان الحق فيقضي بين الناس. طب ينفع يقضي بس؟ ينفع يبقى قاضي عادل بس؟ لا، على فكرة في تاريخنا الإسلامي كله ما فيش قاضي لم يكن معلما، تاريخ الإسلامي كله الألف وتلتمائة سنة دول كل من قضى باسم الإسلام كان معلما، قاضي الصبح ومدرس بالليل، قاضي الظهر ومدرس بعد الفجر، قاضي بعد العصر ومعلم بعد المغرب والعشاء، ما فيش قاضي في تاريخ الإسلام اللي كان فيه قضاء إلا وكان معلما، لأنه الحديث ده بيقول لهم كده يقضي بها ويعلمها الناس، حكمة يقضي بها ويعلمها الناس. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وفي رواية ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال، وفي رواية يقول فيه هكذا وهكذا، يعني كلما وجد محتاجا إلى المال أعطاه من هذا المال لا يفكر في نقصانه. ليه؟ لأنه مؤمن بقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فده بينفق من ماله يمينا ويسارا سرا وجهرا على المحتاج وعلى الذي لا يكون متأكدا 100% أنه محتاج، لأنه يريد بذلك ابتغاء مرضات الله تعالى. فهذا لما أراه أقول يا رب يا ليتني كان عندي من المال ما أصنع فيه مثل صنيعي. والتاني العالم ده اللي بيقضي بين، أقول يا رب يا ريتني كنت عالم أقضي بين الناس بالحق وأعلمهم الحكمة وأنا حكيت لكم زمان حكاية صديقي الحبيب محمد أحمد الرشيد رحمة الله عليه اللي كان وزير معارف في السعودية 10 سنوات، كنا زملاء في الجامعة سنين طويلة، استمرت صداقتنا 34 سنة. فمرة كنا عند شخص دعينا على الغداء، فكان بيته قد بيتنا ده 10 مرات، حاجة ضخمة جدا، ودخلنا كده قال يا الله، ودعا عليه دعوة نجدية يعني على سبيل التنكيت، زي تربت يداك وزي ثكلتك أمك وكده، قال كلمة من الكلمات النجدية دي. فأنا قلت له حرام عليك يا محمد، ليه بتقول كده؟ قال والله يا أبو أحمد، والله والله يعني والله والله يا أبو أحمد، لو عندي مثل هذا البيت لأكون كل يوم عازم ناس غدا وعشاء. هذا صرنا معاه كم سنة، كان صديقنا وصدقنا من سنين، صرنا معاه كم سنة ما دعانا إلا اليوم هذا كذا. قلت له تقصد بخيل؟ قال ايه، وش يكون واحد عنده هذه الدار وما يدعي الناس؟ هذا بخيل. فهذه غبطة، يتمنى أن تكون، وأشهد بالله أنه كانت له دار أجمل من دار صاحبنا ده، وأنها ما خلت يوما ما أكل وحده، يعني الفطار بس اللي كان يأكله الصبح مع أهله وولاده، أما غداؤه وعشاؤه فدائما معها ناس. وكان دايما يقول لي أنا والله ما بقدر أقعد مع الولاد، أنا كنت دايما أنصحه بكذا، فيقول لي ما أنا يا عازم يا معزوم. طبعا ولاده كبروا ما شاء الله ورجال، فمن مجرد ما شبوا كانوا دايما في مجلسه وبقوا رجال عظماء بعد وفاته. فهو ده الغبطة يا جماعة، انه يطلب مثل الخير الذي عند غيره ليكون في الخير والعطاء والقدرة على إفادة الناس. فدل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، أو ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال أو كده. أما الآثار فقال عمر رضي الله عنه من حدث بحديث فعمل به فله أجر، فله مثل أجر من عمل ذلك العمل. من حدث بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعه الناس منه وطبقوه وعملوا به فله أجر مثل ذلك العمل، مع أنه يمكن يكون ما عملش، هو بلغ بس، إنما ما هو الدل على الخير كفاعله، فده مأخوذ من القاعدة النبوية دي. وقال ابن عباس رضي الله عنه معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. كل شيء مخلوق في الدنيا يستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان السمك في البحر، الحوت مش سمك، الحوت الكبير يعني، إنما الحوت كله، حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. وقال بعض العلماء وهي مروية عن تابعي عن صحابي اسمه محمد بن المنكدر، قال بعض العلماء العالم يدخل فيما بين الله وخلقه فلينظر كيف يدخل. يعني يدخل فيما بين الله وخلقه؟ وإحنا عندنا وسطة في الإسلام؟ لا، العالم هو اللي عارف الحلال والحرام، العالم هو اللي عارف معاني القرآن، العالم هو اللي عارف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، العالم هو اللي عارف المستحب من المكروه. فهذا يقول لك إن الله يحب كذا، إن الله يكره كذا، إن الله حرم كذا، إن الله أباح كذا، إن الله أمر بكذا. فهو واسطة بين الحق والخلق، واسطة بين الله تبارك وتعالى هو الحق المطلق، وبين الخلق الذين يطلبون ما يستطيعون عمله ومعرفته من الحق. كل واحد بقى يشوف نفسه دخل فيما يحسنه ولا تكلم فيما لا يعرف. طيب، قال الحق الذي علمه الله إياه ولا قال نصف الحق أو ربع الحق أو قال حقا مخلوطا بباطل؟ ابتغى مرضات الله فيما يفعل ولا خاف الناس في الدنيا فقال ما يرضيهم وقال ربنا غفور رحيم؟ هذا فلينظر، هذا معنى قوله فلينظر كيف يدخل، ينظر كيف يدخل. ولذلك زمان الرجل قال عمرو بن العاص لما جه أيام ما كان قرب فتح مصر ودخل غزة عند بطريرك الروم، قال له أحسنت المدخل فأحسن، أحسنت الدخول فأحسن الخروج، أو أحسنت المدخل فأحسن المخرج. ده نفس العبارة، فلينظر كيف يدخل. أنت بتدخل بين الله وخلقه، دخلت، طب هتطلع إزاي بقى؟ هتنجو من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إزاي؟ بالإخلاص وبالعلم الصحيح وبالشجاعة وبعدم خوف الناس وإنما خوف الله سبحانه وتعالى. روي أن سفيان الثوري، طبعا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وده لقب تكرر كثيرا، سفيان الثوري رحمه الله قدم عسقلان، بلد من بلاد فارس، فمكث ولا يسأله إنسان، قعد كل يوم في الجامعة محدش جاي أسأله سؤال. يوم اثنين ثلاثة فقال بعد 3 أيام اكتروا لي، شوفوا لي دابة أجرها، حمار أو جمل أو حصان أو حاجة، اكتروا لي، أريد أن أؤجر شيئا أسافر عليه لأخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. قعد 3 أيام ما حد سأل ولا سؤال، وهو سفيان الثوري بدأ الناس مش عارفة العلماء والعلم، فأخرج من هذه البلد. وإنما قال ذلك حرصا على فضيلة التعليم واستبقاء العلم به، يعني بالتعليم. وقال عطاء رضي الله عنه، ده عطاء بن أبي رباح اللي قلت لكم كان تلميذ ابن عباس، دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي سعيد بن المسيب أيضا من سادة التابعين، فقلت ما، وكان جوز بنت أبو هريرة، فقلت ما يبكيك؟ قال ليس أحد يسألني عن شيء. طلاب العلم اللي بيجوا يسألوه عن الأحاديث وعن الأحكام الإسلامية بطلوا يجوا، فقعد يبكي إنه خلاص العلم انقطع، ما حدش، ليس أحد يسألني عن شيء. وقال بعض الصالحين العلماء سرج الأزمنة، سرج جمع سراج، وكل واحد مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. وقال الحسن البصري أيضا لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، يعني إنهم يخرجون بالتعليم من حد البهيمية اللي هي الأكل والشرب والتوالد إلى حد الإنسانية. وقيل أول العلم الصمت، والصمت علم، علم طبعا، إذا ما قدرتش تصمت في مجلس العلم مش هتفهم حاجة. أول العلم الصمت ثم الاستماع، بعد ما تصمت هتبتدي تلاقي فيه صوت، ايه الصوت ده؟ اسمعه بقى فافهم ان ده علم. اول العلم الصمت ثم الاستماع. طيب انا استمعت 10 كلمات 15 كلمه 20 كلمه، بعد ما يروح العالم او انا اروح من عند العالم هيبقى بمخي كام؟ ثم الحفظ، اول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل. انا الاول سكت عشان اتوقف اشوف ايه دول، استمعت، لما استمعت حفظت، لما حفظت عملت بما حفظت، كفاية؟ قال لا، ثم نشره. أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم نشره، بعد ما تعمل به كمان تنشره بين الناس. وقيل علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم، علم علمك اللي ما يعرفوش وتعلم ممن يعرف أكثر منك، علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. علمت ما جهلت بسؤالك اللي أعلم منه، وحفظت ما جهلت وحفظت ما علمت بتكرار كلام فيه وقوله وذكره وكذا. قال الإمام الغزالي في ختام هذا الباب: اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاسته، وما لم تفهم الفضيلة في نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن يعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصال. قال أولا لازم توجد الفضيلة، لازم يبقى فيه فضيلة وفيه رذيلة، لازم يبقى فيه فضيلة وفيه نقيصة. إذا لم يعرف أن فيه فضيلة يبقى هتقول فضيلة العلم إيه؟ مش الأول تعرف في حاجة اسمها فضيلة؟ طب نقيصة، نقيصة الفساد، نقيصة السرقة، نقيصة أكل مال الحرام، مش تعرف أن فيه نقيصة الأول؟ فلا بد أن تميز بين النقيصة والفضيلة حتى تعرف أن فيه فضيلة وتطلبها. قال ما لم تفهم الفضيلة في نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن يعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصال. فقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيدا حكيم أم لا، وهو بعد لا يفهم للحكمة معنى. أنا عايز أشوف محمد ده جدع ولا خيبان، أنا ما أعرفش الجدعنة يعني إيه، ما أعرفش إنه جدعنة إنك تساعد التعبان وتساعد الفقير وتساعد اللي مش قادر يمشي وتطيع فيما هو طاعة ولا تعصي في الطاعة وتبقى حسن الخلق، ما أعرفش الجدعنة إيه، هو مقوله عليه جدع، جدع ليه؟ عشان طويل وعريض، مش معنى، إنما عرفت أنا الجدعنة هي إيه أستطيع أن أقول هذا جدع. فلا يستطيع إنسان أن يقول عن إنسان إنه حكيم حتى يعرف معنى الحكمة، وده معنى كلام الإمام الغزالي إنه لا تعرف الفضيلة إلا إذا فهمت هي في نفسه. وقال والفضيلة مذكورة مأخوذة من الفضل وهي الزيادة، الفضل وهو الزيادة. قال فإذا تشارك شيئان في أمر ما بقاش لحد فضل على حد، لكن عشان أقول ده أفضل من ده لازم أشوف الزيادة عنه إيه. وضرب مثل غريب قوي، قال الحصان والفرس، الحصان والفرس بيجروا والحصان والفرس بيشيلوا، لكن أنا آسف، الفرس والحمار، أو الفرس والحمار بيجروا والفرس والحمار بيشيلوا، ويمكن يكون الحمار أقوى على الشيل من الفرس، لكن الفرس أحسن في العدو، أقوى على الحرب، أصبر عند لقاء الأعداء، أوفى لصاحبه من الحمار، يبقى لازم نقول الفرس أحسن من الحمار. طيب لو لقينا فرس يشيل 20 كيلو وحمار يشيل 80 كيلو هنقول ده أفضل منه في الشيل بس، لكن مش هنقدر نفضله بالجملة بالإطلاق على نوع الفرس، نوع الفرس أفضل من نوع الحمار. فقال هكذا الإنسان، العالم أفضل من الجاهل، العالم الذي يعلم علمه أفضل من العالم الذي يكتم علمه، العالم الذي يعمل بعلمه أفضل من العالم الذي لا يعمل بعلمه. فقال لابد أن تفهم الفضائل حتى يمكن أن يحكم بها على الذي يحوزها أو الذي لا يحوزها. وقال واعلم أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا، ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا. إحنا كلنا بنقول العكس، بنقول لا نظام للدنيا إلا بنظام الدين، ونحن مخطئون. الصواب أنه لا نظام للدين إلا بنظام الدنيا. جابها منين الغزالي العبارة الغريبة دي؟ قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا مزرعة للآخرة، فلازم المزرعة تتحسن الأول عشان النبات يطلع. فالدنيا تنظم أولا، وبتنظيم الدنيا ينتظم عمل الآخرة. لا نظام للدين إلا بنظام الدنيا، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل لمن اتخذها آلة ومنزلة. يعني إذا كانت هي آلة لمن اتخذها آلة، يعني في ناس فاكرين الدنيا دي هي آخرها، خلاص ما هي إلا حياتنا الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال لمن اتخذها آلة ومنزلا ولم يتخذها مستقرا وموطنا. المنزل هو المكان اللي تقعد فيه شوية وتمشي، أما الموطن اللي تستقر فيه. فقال اللي بيعتبر الدنيا دي آلة ومنزل مؤقت بيوصل بيها للآخر، اللي بيفتكر ان الدنيا دي هي الآخرة خلاص هو اللي ضايع ملوش حاجة، وليس ينتظم أمر الدنيا. بص المنطق الفلسفي الجميل، قال مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا، ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا، وقال وليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعمال الآدميين، مقدمة ومقدمة، وليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعمال الآدميين، وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثة أقسام. قسم لا تقوم الدنيا إلا به، وذكر له أمثلة المطعم والخياطة والملابس والبناء وما إلى ذلك، والسياسة وهي للتأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها. مش هدف السياسة الاحتكار، مش هدف السياسة الظلم، مش هدف السياسة قتل المخالفين، هدف السياسة هو التأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها. بعدين في حرف تانية، دي الحرف العامة، في حرف مهيئة لكل واحد زي الزراعة وزي الحدادة وزي النجارة وزي الغزل وما إلى ذلك، وفي حرف مزينة مكملة زي الطحن والخبز والقصارة، القصارة اللي هي تفصيل الثياب، والخياطة لحياكة الثوب. الله، احنا نقدر نعمل الهدوم بايدينا، مش لازم الخياط يخيطها بمكنه، ونقدر ناكل البتاع الدقيق منخول كده ونطبخه عصيده وناكله، انما احنا بنعمله رغيفه. دي مزينه، دي مكملات وليست اصولا. وبعدين قال والسياسه في استصلاح الخلق وارشادهم الى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والاخره على اربعه مراتب يهمنا الاولى منها، وهي سياسه الانبياء عليهم السلام. الأنبياء كلهم قم يسوس الخلق. والثانية سياسة الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا، لكن حكمهم على الظاهر دون الباطن. الأنبياء كانوا بيحكموا على الظاهر والباطن مع بعض لأن عندهم واحد، أما الخلفاء والملوك دول والأمراء والسلاطين حكمهم على الظاهر دون الباطن. والعلماء الثالث العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء وحكمهم على باطن الخاصة فقط، أما باطن العوام ما يعرفوش، لأن العوام يكذبوا لك ويحلفوا لك بالولي ويحلفوا لك بالمصحف ويقول لك حصل وهو ما حصلش، يقول لك ما حصلش وهو حصل، بدش تعرف باطنه فبيكفيك منه ظاهره. والرابعة الوعاظ، الحكم الرابع، جعل أنواع السياسة أربعة، الوعظ جزء من أجزاء السياسة. قال بس ده حكمه على بواطن العوام فقط، لا لهم دعوة بالظاهر ولا لهم دعوة ببواطن الخواص. ليه بقى؟ لأن خواص العلماء مش محتاج للوعظ ده، والواعظ بيكلم الناس كلمتين في الجامع ويروح، فما فيش حاجة بتبقى، ما فيش حاجة بتبقى، فما فيش دعوة بالباطن، له دعوة ما لهش دعوة بالظاهر، له دعوة ببواطن العوام فقط. قال وأشرف هذه السياسات الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب النفوس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشاد الناس إلى الأخلاق المحمودة المسعدة، وهو المراد بالتعليم. كل اللي فات ده هو المراد بالتعليم، المراد بالتعليم خلاصة السياسة النافعة اللي هي تربية الناس على الأخلاق الحسنة. قال وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء، والعقل أشرف صفات الإنسان إذ به قبل أمانة الله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بالعقل، قال إذ به قبل أمانة الله، وبه عندما يحسن استعماله يصل إلى جوار الله سبحانه وتعالى. أما عموم النفع، عموم نفع علوم الدين فلا يستريب فيه أحد، فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة. وأما شرف مكانه، شرف محله، شرف محل العلوم الدينية، فكيف يخفى؟ والمعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم، وأشرف موجود على جنس على الأرض جنس الإنسان، وأشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه، والمعلم مشتغل بتكميله وتحليته، تكميل القلب وتحليته. في ناس رووا العبارة دي عن الغزالي بثلاث أوجه، قالوا تحليته يعني جعله مزيد حلاوة وإعطاؤه مزيد حلاوة، وقالوا تجليته يعني مسحه من الذنوب والمعاصي والنكت اللي بتحوله إلى أسود، وقالوا تخليته يعني تصفيته مما سوى طلب، مما سوى طلب الله عز وجل. والتخلية والتجلية والتحلية ثلاث مصطلحات من مصطلحات إخواننا الصوفية، كلها جميلة وكلها تليق في هذا المكان. فالمعلم مشتغل بتكميله وتخليته أو تجليته أو تحليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل. فتعليم العلم من وجه عبادة لله، ومن وجه خلافة لله تعالى، وهو أجل خلافة، فإن الله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته. العلم أخص صفات رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتح على قلب العالم بابا من أبواب هذا العلم الذي هو أخص صفاته. بص المثل الجيد ده، فكان العالم كالخازن لأنفس خزائن الله عز وجل، زي أمين الخزنة، زي أمين المخزن، كالخازن لأنفس خزائن الله عز وجل، ثم هذا الخازن مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج إليه. مش قلت لك اقعد في المخزن ما تديش منه ولا واحد أمحايا غير بإذني؟ لا، اقعد في المخزن ودي منه كل واحد عايزه، كل واحد محتاجه، ده أمانة وثقة جبارة جدا. قال فأية رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه، في تقريبهم إلى الله زلفى وسياقتهم إلى جنة المأوى. جعلنا الله منهم بكرمه، وصلى الله وسلم على كل عبد مصطفى. ودبر حضراتكم هنا ما قالش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، قال وصلى الله وسلم على كل عبد مصطفى، لأن من المصطفين عنده العلماء الذين يعلمون العلم. وإلا كان يقول جمعنا الله منهم وجعل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، لما هنا قال وصلى الله على كل عبد مصطفى، لأن المصطفون عنده يدخل فيهم العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك. الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ الباب الثاني، وهو باب العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما إلى آخره. جلسة الدرس الجاي إن شاء الله يبقى يوم السبت، نرجع لأصلنا إن شاء الله. وجزاكم الله.